سؤالها الثاني: هل يجوز للرجل أن يصافح خالة أو عمة زوجته؟ ليس له ذلك، لأن خالتها ليست محرما له، وهكذا عمتها، ولكن له أن يصافح أمها، جدتها، بنتها التي دخل بأمها لا بأس، أما عمتها وخالتها وأختها فليس له أن يصافحهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن مس المرأة قد يفضي إلى فتنة، قال بعض أهل العلم إنه شر من النظر. نعم.